الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. وكنا في أثناء الباب الثالث والخمسين في ذكر نساء أهل الجنة وأسرارهم وأصنافهن وحسنهن وصفائهن وجمالهن الظاهر والباطل الذي وصفهن الله تعالى به في كتاب. قال فصل: قال تعالى فيهن خيرات حسان، فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيرة كسيدة ولينة، وحسان جمع حسنة، فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم حسان الوجوه. قال وكيع: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم لأبي برة عن أبي عبيدة عن مسروخ عن عبد الله قال: لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك، لا ترحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا طماحات. ترحات فرح اللي هو الحزن والمصيبة، يعني لا عرفنا الحزن، ولا ذفرات، الذفر اللي هو الذي يخرج رائحة كريهة من جسمه، ولا بخرات، البخر اللي هو رائحة الفم والأنف كذا يخرج رائحة، ولا طماحات متكبرات، يعني ليس فيهن صفة من هذه الصفات. وقال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أعاد الضمير إلى النساء ولم يجري لهن ذكر، لأن الفرش دلت عليهن إذ هي محلهن، وقيل الفرش في قوله وفرش مرفوعة كناية عن النساء كما يكنى عنهن بالقوارير والأزر وغيرها. ولكن قوله مرفوعة يأبى هذا إلا أن يقال المراد رفعة القدر، وقد تقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفرش وارتفاعها، فالصواب أنها الفرش نفسها، ودلت على النساء لأنها محلهن غالبا. قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقا جديدا. وقال ابن عباس: يريد نساء الآدميات. وقال الكلبي ومقاتل: يعني نساء للدنيا العجز الشمط. يقول تعالى: خلقناهن بعد الكبر والهرم بعد الخلق في الدنيا. ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: هن عجائزكم العمش الرمس. رواه الثوري عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه. ويؤيد هذا ما رواه يحيى الحماني: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عائشة يعني وعندها عجوز، فقال: من هذه؟ فقالت: إحدى خالتي. قال: أما إنه لا يدخل الجنة العجز. فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله، فقال النبي: إنا إنشأناهن إنشاء، أي خلقا آخر. يعني مزح النبي، قال لها: لا يدخل الجنة عجوز، فبكت. فقال عليها قول الله عز وجل: إنا إنشأناهن إنشاء، أي أنها لا تدخل عجوز إنما تدخل شاب. ويحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن. ثم قرأ النبي: إنا أنشأناهن إن شاء. وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله إنا أنشأناهن إن شاء، قال: يعني الثيب والأبكار التي كنا في الدنيا. قال آدم: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة العجز. فبكت عجوز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها ليست يومئذ بعجوز، إنها يومئذ شابة، إن الله عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إن شاء. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة ابن اليسع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها عجوز. فذهب نبي الله فصلى ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة لقيت من كلماتك مشقة وشدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن ذاك كذاك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. وذكر مقاتل قولا آخر وهو اختيار الزجاج أنهن الحور العين التي ذكرهن قيل أنشاهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع عليهن ولادة. والظاهر أن المراد به أنشأهن الله تعالى في الجنة إن شاء. ويدل عليه وجوه: أحدها أنه قد قال في حق السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فذكر سرورهم وآنيتهم وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم من الحور العين، ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم وفرشهم ونساءهم. والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهم خلقن في الجنة. الثاني أنه سبحانه قال إنا أنشأناهن إن شاء، وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا ثاني، لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك كقوله وأن عليه النشأة الأخرى وقوله ولقد علمتم النشأة الأولى. الثالث أن الخطاب بقوله وكنتم أزواجا ثلاثة إلى آخره للذكور والإناث، والنشأة الثانية عامة أيضا للنوعين. وقوله إنا أنشأناهن إن شاء ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء، وتأمل كيف تأكيده بالمصدر، والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات المذكورة. فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات، بل هن أحق بها منهن، فالإنشاء واقع على الصنفين والله تعالى. وقوله عربا جمع عروب، وهي أو هن المتحببات إلى أزواجهن. قال ابن الأعرابي العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة العروب الحسنة التبعل. قلت يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال المبرد هي العاشقة لزوجها، وأنشد للبيد وفي الحدوج عروب غير فاحشة ري الروادف يعشى دونها البصر. هذا اللبيد أشعر الشعراء وأسلم من الشعراء المخضرمين، لكن لما أسلم ترك الشعر وحاولوا معه أن يقول الشعر بعد ذلك فما قال. وفي الحدوج عروب غير فاحشة، فاحشة يعني جسم يعني كله لطيف فحش غلط يعني، ري الروادف يعشى دونها البصر، من ضوئها كأنها ضيف بصر ما يقدر يفتح يعني في ضوئها. وذكر المفسرون في تفسير العرب أنهن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجات. الغلمة اغتلم شديت بمعنى يعني اشتدت رغبته يعني في الجماع. كل ذلك من ألفاظهم. وقال البخاري في صحيحه عروبا مثقلة واحدها عروب، مثل صبور وصبر، تسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة، والعروب المتحببات إلى أزواجهن. هكذا ذكره في كتاب الخلق. وقال في كتاب التفسير في سورة الواقعة: عروبا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر، تسميها أهل مكة العربة أو العربة العربة، وأهل المدينة الغنيجة، وأهل العراق الشكلة. قلت: فجمع سبحانه وتعالى بين حسن صورتها وحسن عشرتها، وهذا غاية ما يطلب من النساء، وبه تكمن لذة الرجل بهن. وفي قوله: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، إعلام بكمال اللذة بهن، فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل على لذته بغيرها، وكذلك هي أيضا. فصل. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فالكواعب جمع كاعب، وهي الناهد. قال قتاده ومجاهد، والمفسرون قال الكلبي: هن المفلكات اللواتي تكعبت ثديهن وتفلكت. وأصل لفظها من الاستدارة، لأن الفلك هو المستدير. والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان، ليست متدلية إلى أسفل، ويسمين نواهد وكواعب. فصل. روى البخاري في صحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها، أي الزمرة التي تليها، مجموعة تلي هذه الزمرة، على أضواء كوكب ذري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. وقال الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا سليمان بن أبي كريم عن هشام عن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل حور عين في سورة الواقعة. قال: حور بيض، عين ضخام العيون، شقر، الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت: أخبرني عن قوله عز وجل: كأنهن لؤلؤ مكنون. قال: صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصلاف الذي لم تمسه الأيدي. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: فيهن خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق، حسان الوجوه. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيته في داخل البيضة من مال القشر، وهو الغرقي. قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: عربا أترابا. قال: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصا شمطا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا، عربا متعشقات محببات، أترابا على ميلاد واحد. قلت: يا رسول الله، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين، كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول الله، وبما ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله تعالى. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلي، مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. يقولن: أيها النساء، نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها، من يكون زوجها؟ قال يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهن خلقا، فتقول أي ربي إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجني. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. تفرد بهذا الحديث سليمان بن أبي كريم ضعفه أبو حاتم، وقال ابن علي عامة أحاديثه مناكير ولم أرى المتقدمين فيه كلاما، ثم ساق هذا الحديث من طريقه وقال لا يعرف إلا بهذا السند. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فذكر حديث الصور وفيه فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل رجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله، وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله عز وجل في الدنيا، يدخل على الأولى منها في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، وإنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت. كبده أو كبدها لها مرآة وكبدها له مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولا تشتكي قبلها، فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل، إلا أنه لا منية ولا منية، منية يعني موت، إلا أن تكون له أزواج غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاءت واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة شيء أحب إلي منك. هذا الحديث قال أورده ابن كثير في النهاية وقال ولهذا الحديث شواهد من وجوه كثيرة، وقال ابن عدي قال البخاري حديث الصور مرسل لا يصح، أخرجه البخاري في البعض. هذه قطعة قال ابن القيم من حديث الصور الذي تفرد به إسماعيل بن رافع، وقد روى له الترمذي وابن ماجه وضعفه أحمد ويحيى وجماعة، وقال الدارقطني وغيره متروك الحديث. قال ابن عدي عامة أحاديثه فيها نظر، وقال الترمذي ضعفه بعض أهل العلم، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث. وقال لي شيخنا أبو الحجاج الحافظ هذا الحديث مجموع من عدة أحاديث ساقه إسماعيل أو غيره هذه السياقة، وشرحه الوليد بن مسلم في كتاب المفرد، وما تضمنه معروف في الأحاديث والله أعلم. وقال ابن وهب حدثنا عمرو أن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء، رواه الإمام الترمذي. ولكن دراج أبو السمح بالطريق قال أحمد أحاديثه مناكير، قال النسائي منكر الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال النسائي أيضا ليس بالقوي، وساق له ابن عدي أحاديث وقال عامتها لا يتابع عليها، وقال الدارقطني ضعيف، وقال مرة متروك. وأما يحيى بن معين فقد وثقه وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن المديني هو ثقة. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، قال ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه لا يكون عليها 70 ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وقال الفريابي أنبأنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج 72 زوجة، 2 من الحور العين و70 من أهل ميراثه من أهل الدنيا، ليس منهن امرأة إلا ولها قبل شهي وله ذكر لا ينفرد. هذا قال أخرجه ابن ماجه في الزهد، ابن ماجه في الزهد باب من طريق خالد بن يزيد ورفضه ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله 72 زوجة، 2 من الحور العين الحديد. قلت خالد هذا كلام الإمام القيم، خالد هذا هو ابن يزيد ابن عبد الرحمن الدمشقي، وهاه ابن معين، وقال أحمد ليس بشيء، وقال ابن سعي غير ثقة، وقال الدارقطني ضعيف، وذكره ابن عدي، وذكر ابن عدي له هذا الحديث مما أنكره عليه. وقال أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن حاموي حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنة 73 زوجة، فقلنا يا رسول الله أو له قوة على ذلك؟ قال إنه لا يعطى قوة 100. قلت أحمد بن حفص هذا هو السعدي له مناكير، والحجاج هو ابن أرطاء. وقال الطبراني حدثنا أحمد ابن علي الأيار حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع وأنبأنا محمد بن أحمد بن شام السجزي في بغداد حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال إن الرجل ليصل في اليوم إلى 100 عذراء. قال الطبراني لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفي. وقال محمد بن عبد الواحد المقدسي رجال هذا الحديث عندي على شرط الصحيح. وقال أبو الشيخ حدثنا أبو يحيى بن سليم الرازي حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن زيد بن أبي الحواري وهو زيد العمي عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال والذي نفس محمد بيده إن رجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء. وزيد هذا قال فيه ابن معين صالح، وقال مرة لا شيء، وقال مرة ضعيف يكتب حديثه، وكذلك قال أبو حاتم، وقال الدارقطني صالح وضعفه النسائي، وقال السعدي متماسك. قلت وحسبه رواية شعبان. الفصل الأخير في هذا الباب قال والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين، وليس في الصحيح زيادة على ذلك، فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة اللي هي 72 فإما أن يراد بها ما لكل واحد من السراري زيادة على الزوجتين، ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان، وإما أن يراد أنه يعطى قوة من يجامع هذا العدد، ويكون هذا هو المحفوظ، فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له كذا وكذا الزوجة. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع. قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. هذا حديث صحيح، فلعل من رواه يفضي إلى 100 عذراء ورواه بالمعنى، أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في الدرجات، والله تعالى أعلم. ولا ريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من 2، لما في الصحيحين من حديث أبي عمرو بن جوني عن أبي بكر عن أبي بكر عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. الحمد لله رب العالمين.